تيمية رحمه الله تعالى له تعليق جيد على قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. يفسر كلاما له كثيرا في مواضع فيها شيء من الإجمال. قال رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وهو يرد على الرافضة، ومعلوم أن الرافضة عندهم التقية هذه ركن في الدين، صح أو لا؟ يعني يكذب ويسميها ماذا؟ سميها تقية، فيخبر بخلاف باطنه، ويحتجون بهذه الآية: إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويكفرون المسلم. يعني أهل السنة عندهم كفار العامة، يسمونهم العامة، فيكفرونهم. حينئذ كيف يعاملونهم؟ يعاملون بما بعد إلا أن تتقوا منهم تقاه. حينئذ تكون العلاقة مبنية على هذا النوع. فابن تيمية رحمه الله تعالى تعرض لهذا الجزء من الآية، وتكلم كلام جيد. قال رحمه الله تعالى، هذا موجود في الجزء السادس صفحة 422، وهذا كلام مهم جدا، لأنه يفسر كلامه فيما يتعلق بقوله عن النجاشي أنه لم يحكم بالشرع، وكذلك في قوله عن يوسف عليه السلام أنه تولى ولاية تحت كافر، فيحتج بها بهاتين قصتين من ينصر الديمقراطية. حينئذ يحكمون بالكفر ويحتجون بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكلام فيه رد عليه. قال في الجزء السادس صفحة 422، قال: وأما قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات، إلا أن تتقوا منهم تقات، قال مجاهد: إلا مصانعة، إلا مصانعة. والمصانعة تكون بماذا؟ باللسان، وقد تقع بالفعل، لكن على قول ابن عباس لا تكون إلا باللسان. قال: والتقات ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبه. يعني إلا أن تتقوا منهم تقاه لا يلزم منه ماذا؟ لا تفسر بأنه يكذب ويقول بلسانه ما لا يكون فيه في قلبه، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه وأكتم ما لا أقدر عليه. فسر التقية بماذا؟ أن أفعل ما يكون في قدرتي. طيب، وما لا يكون في قدرتي أكذب؟ يقول: لا، وإنما دائر بين الفعل المقتدر عليه وبين الكتمان، وليس أن يقول شيئا مخالفا لي للشرع. وهذا تحرير جيد. قال: والتقات ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. يعني ينكر المنكر، لا أن يقول باطلا، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمؤمن، تبه، فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه. باليد ما تستطيع لأنك عاجز، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه. يعني أن ينكر بلسانه، وإلا يعني إن لم كذلك يستطيع أن ينكر بلسانه بقي ماذا؟ بقي القول. ولذلك قلت لك ما يتعلق بالمعادات، ولو كان تصريحا للكفار بأنهم كفار، هذا إذا كان الإنسان عاجزا سقط عنه، وإذا ترتب عليه مفاسد أعظم صار حراما لا يجوز، صار الواجب تركه، العكس، والأدلة تدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه. فبقلبه بمعنى أنه ماذا؟ يضمر في قلبه أنهم كفار وأنه إلى آخره. قال: مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه. دائر بين أمرين: إما إظهار الدين، فإن عجز عن كله حينئذ ماذا؟ سقط عنه الإظهار وبقي الكتمان، يعني يكون في قلبه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله. وليس المراد أنه يوافقهم على دينه في بعضه، لا، وإنما أراد به كما سينص رحمه الله تعالى، وهو كلام مفسر لهذا المجمل، أنه يوري في الكلام، فجعل هذا موافقة لكن في بعض الدين، في بعض الدين. قال: وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه، كان يكتم إيمانه. إذا مؤمن آل فرعون هذا كان يكتم إيمانه، هل معنى ذلك أنه يتكلم بكلام الكفر؟ الجواب لا. هل كان يفعل الفعل الكفر؟ الجواب لا. هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، وإنما ترك ما أوجبه الله تعالى عليه من الإظهار لعدم القدرة، لعدم قدرة. فالإظهار والتصريح هذا مناط بماذا؟ بالقدرة. فإذا لم يكن قادرا وكان عاجزا سقط عنه، بقي ماذا؟ أن يكتم ذلك في نفسه، أن يكتم ذلك في نفسه. هل يجب عليه أن يظهر ما يوافق دين الكفار؟ الجواب لا، ليس بلازم. قال رحمه الله تعالى: وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانهم. وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر. فرق بينهما، إظهار الدين الباطل شيء آخر. كيف يقال يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا أظهر دينا باطلا أو لا؟ ثم ينسب لابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال: وإظهار الدين الباطل شيء آخر. فهذا أي إظهار الدين الباطل لم يبحه الله قط إلا لمن أكره، المكره فقط. يعني الكفر الصريح قولا وعملا هذا لا يباح إلا للمكره، لأن النص يدل على ماذا؟ إلا من أكره. الاستثناء الاستثناء معيار العموم، يعني ما عدا المكره داخل في قول من كفر، فلا يباح الكفر لا لمصلحة ولا لضرورة. قال: فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر. والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره. والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين، من جنس حال المنافقين، هذا إذا لم يكونوا مشركين، وإلا صاروا مشركين مرتدين. لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم، بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر، ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر. ممكن أو لا؟ صح أو لا؟ مسلم يكون أسيرا عند المسلمين ولا يكره على ماذا؟ على كلمة الكفر. محتمل أو لا؟ يحتمل. قال: ولا يقولها، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم، يحتاج أن يلين، وهذا مراده به ماذا؟ أن يتكلم بكلام محتمل الذي يسمى به بالتورية. وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا يؤكد المعنى، بل يكتم ما في قلبه. وفرق بين الكذب وبين الكتمان. فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار. إذن الأصل ماذا؟ وجوب الإظهار. متى يعذر؟ إذا عجز، وهذا يؤكد ما ذكرت لك سابقا. قال: كمؤمن آل فرعون. وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره، لا يعذره إلا إذا أكره. إذن الكفر لا يباح للمصلحة ولا يباح لضرورة، وإنما يحتاجه من المكره. قال: والمنافق الكذاب لا يعذر بحاله، ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب. إذن يلين بماذا؟ بأن يأتي بكلام يظنه الكافر ماذا؟ أنه موافق، ويكون الكلام محتملا تورية، صحيح أو لا؟ وأما الكفر الصريح فهذا لا يكون إلا مع حال الإكراه، وما عدا ذلك فلا، ليس له إلا التورية. وهذا كله يكون مقيدا لكلام المفسرين السابع. قال: ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه، وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه، لأنه ماذا؟ أظهر ما يقتضيه دينه. قال: وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه، لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح، يعني يبيع ويشتري معهم فيكون صادقا، وهذا ما يقتضيه دينه. يحبونه أو لا يحبونه، مسألة مبنية على ماذا؟ على أمور الدنيا، أعطاهم المال والزيادة وإلى آخره، وحينئذ هذا صار محبوبا، وهو مؤمن يكتم إيمانه وأظهر ما يوجبه الإيمان فأحبوه، لا غضضت عليه. لا نقول كل من أحبه الكفار صار كافرا، لا. قال رحمه الله تعالى: وإرادة الخير به، وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم، كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا.